شعبية بحتة من شباب قدموا رؤوسهم على أكفهم يبتغون رضوان الله سبحانه وتعالى. فأنا أنظر بإجلال كبير واحترام إلى هؤلاء الرجال العظام على أنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتنا، سواء الذين فجروا في الرياض أو تفجيرات خبر أو تفجيرات شرق أفريقيا وما شابه ذلك. وقد ذكرت من قبل مع بعض الجهات الإعلامية الغربية أن شرف عظيم فاتنا أن لم نكن قد ساهمنا في قتل الأمريكان في الرياض. هذه والله يا إخواني طامة كبرى أن يكون أسامة بن لادن من وراء هذه التفجيرات، بل إنه لو لم يكن سببا فيها وأيدها لكان طامة عظيمة. كيف وقد أقر بأنه سبب فيها؟ يا سبحان الله، تروع الآمنين المسلمين في دورهم وتسفك دماءهم. كم رملت من النساء، كم يكتمت من الأطفال، كم تسببت في جروح وشلل لأبناء المسلمين. أين أهل العاطفة والرحمة؟ لا يشفقون على أولئك المسلمين الأبرياء الذين قد اعتدي عليهم في دمائهم وآبائهم وأولادهم وأنفسهم بسبب أسامة بن لادن. واليوم بعد موته يضج كثير من العاطفين ويتعاطفون معه، لا سيما أولئك الذين تضرروا، ولا سيما جرمه الكبير على الشريعة لما فعل هذه الفعال المحرمة في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا من الذي استفاد من فعال أسامة بن لادن؟ ماذا قدم أسامة بن لادن للمسلمين؟ يا ناس تفكروا بعقولكم، انظروا إلى الأمور بعين البصيرة بصر البصيرة، لا تكونوا عاطفيين، زنوا الأمور بميزان الشرع. سلوا أنفسكم، ماذا قدم أسامة بن لادن للمسلمين؟ هيج الكفار الأقوياء على المسلمين الضعفاء فأبادوهم وسفكوا دماءهم وانتهكوا أعراضهم وضيقوا عليهم في أجيالهم. الأمر الثاني، يتساءل كثيرون هل نفرح بموت أسامة بن لادن؟ أولا نحزن كثيرا أن يكون موته على أيدي الكافرين الأمريكان، ونتمنى أن يكون على أيدي المسلمين لا على أيدي هؤلاء الكفار المجرمين. وثانيا نحن نفرح أن يكفي الله المسلمين شر أسامة بن لادن، نفرح أن يكفي الله المسلمين شر تكفير أسامة بن لادن لعلمائهم وحكامهم وعامتهم، نفرح أن الله يكفي المسلمين تسبب أسامة بن لادن بتسليط الكافرين عليهم في دينهم ودنياهم. لذلك ذهاب رجل يكون سببا لأمثال هذه الأمور يفرح كل مسلم ينظر بعين البصيرة وينظر للأمر بميزان الشرع لا بميزان العاطفة.